وإن كنت

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله.